رسالة الدوحة مجموعة من الأخوات من الدوحة يقولن أرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. السؤال الأول: ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ بالصور بالبوم، وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الصور التي تحفظ كما يقولون للذكرى، نرى أنها أن الاحتفال بها حرام، لا سيما إذا كانت الصور أموات، وأن الواجب إحراقها وإزالتها، لأنها صورة حقيقة. وإذا كانت صورة حقيقة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة يراد به التحذير من اقتناء الصور. فنصيحتي لهؤلاء الأخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من هذه الصور، وأن لا يعدن لأمثال ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلتهن يقولن: ما هو السن المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم، وما رأيكم أيضا في الأناشيد الإسلامية من أجل تحفيظها للأطفال وتعويدهم على ترديدها؟ أما الفقرة الأولى من السؤال وهي السن التي ينبغي أن يبتدأ فيها بتحفيظ الطفل لكتاب الله عز وجل، فإن الغالب أن سن السابعة يكون فيه الطفل مستعدا لحفظ ما يلقى إليه. ولهذا كانت السابعة عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء هي سن التمييز. ويوجد بعض الأطفال يكون عنده تمييز قبل السن السابعة، ويوجد بعض الأطفال لا يكون عنده تمييز إلا في الثامنة فما فوق. فالمهم أن هذا يرجع إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن، وغالب ذلك 7 سنوات. أما الأناشيد الإسلامية فتحتاج إلى أن نسمعها، لأن بعض الأناشيد الإسلامية تسمى إسلامية لكن فيها بعض الأخطاء. هذا إذا كانت مجردة عن الموسيقى والطبول والدفوف، أما إذا صحبها شيء من آلات المعازف فهي حرام لما صحبها من آلات العزف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا نص صريح في أن المعازف حرام، والمرخص في المعازف إلا في الدف ليالي الزفاف فقط. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الناس يصلون الفرائض ويصومون رمضان ولا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، ويحتجون بذلك بأنهم ينشغلون طوال الأيام من السنة، ما رأيكم بهذا؟ رأيي بهذا أنه لا حرج عليهم في ذلك، لأنهم وإن فعلوا هذا لم يهجروا القرآن، فهم يقرؤون كتاب الله في صلواتهم، يقرؤونه أيضا في أورادهم اليومية، يسمعونه من غيرهم، فلا حرج عليهم في هذا. لكني أخبرهم بأنهم حرموا خيرا كثيرا، لأن القرآن الكريم إذا تلاه التالي فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فليحرصوا على تلاوة القرآن، ولن حصل أن يجعلوا لأنفسهم شيئا معينا يوميا يحافظون عليه لئلا تضيع عليهم الأوقات، فهذا خير. من أسئلتهن تقول السائلة: زوجها ملتزم وإذا ارتكبت الزوجة خطأ خطأ بسيطا سبها وسب أهلها ودعا عليها وعلى أطفالها، المعاملة الزوجة في ضوء الكتاب والسنة كيف تكون فضيلة الشيخ؟ يجب أن نعلم أن الالتزام هو التزام الإنسان بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. وكثير من الناس يفهمون أن الالتزام هو التزام الإنسان بطاعة الله، أي بمعاملته لربه عز وجل، وهذا نقص في الفهم. فلو وجدنا رجلا ملتزما في معاملة الله، محافظا على الصلوات، كثير الصدقات، يصوم، يحج، لكنه يسيء العشرة مع أهله، فإن هذا ناقص الالتزام بلا شك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالزوج الذي ذكرته هذه المرأة نعم ليس ملتزما تمام الالتزام، لأن كونه يسبها ويسب أهلها أباها وأمها لأدنى سبب لا يدل على الالتزام في هذه المعاملة الخاصة. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: وعاشروهن بالمعروف، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وقال في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر اجتماع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فوصيتي لهذا الأخ أن يتقي الله في أهله، في زوجته، في أولاده، لأنه مسؤول عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب وذلك للمعالجة؟ إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس، لكن بشرط أن يكون الطبيب مأمونا وأن لا يخلو بها. فإن لم يكن مأمونا فلا تذهب إليه، وإن خلا بها فلا تذهب إليه. نعم. هناك أناس يسمون الممرضات ملائكة الرحمة، ما حكم هذه التسمية شيخ؟ هذه التسمية حرام، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أكرم من أن تطلق أسماءهم على أسماء نساء ممرضات. ثم إن هذا الوصف لا ينطبق على كل ممرضة. كم من ممرضة سيئة التمريض لا ترحم مريضا ولا تخاف الخالق عز وجل. فالمهم أن إطلاق ملائكة الرحمة على الممرضات محرم، لا يجوز، بل ولا على الممرضين أيضا أن يطلق عليهم ملائكة الرحمة. نعم. في آخر أسئلتهن هذا السؤال، يقولنا فضيلة الشيخ: هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طوال السنة، ينام في غرفة والزوجة تنام في غرفة أخرى مع أنها لم تعمل له شيء؟ أما إذا كانت المرأة قد قامت بالواجب فإن هجر الزوج لها محرم، لقول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فتأمل قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيب، إن الله كان عليا كبيرا، كيف يدل على أنه إذا أن على أن هذا الزوج الذي هجر زوجته أو نشز عنها مع قيامها بحقه إذا كان الحامل له على ذلك العلو والاستكبار فإن الله تعالى أعلى منه وأكبر منه، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يخشى العلي الكبير جل وعلا. أما إذا كانت ناشزا لا تقوم بحقه فله أن يهجرها في المضجع حتى تستقيم، وأما في الكلام فلا يهجرها فوق 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أبو عبد الله سعيد يذكر في رسالته ويقول يبلغ من العمر 28، وقبل هذا الوقت يقول كنت مسرف على نفسي ولكن هداني الله عز وجل والحمد لله. الحمد لله. وأريد أن أتعلم العلم الشرعي وأتفقه في الدين، فهل فات الوقت بالنسبة لسني وكيف السبيل لتحصيل ذلك العلم خاصة وأنا أعمل هنا تقريبا في اليوم كله؟ فأرجو من فضيلة الشيخ أن يضع جدولا لمن هم في مثل حالتي وجزاكم الله خيرا. أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله لي وله الثبات. اللهم أمين. الحق. أما فيما يتعلق بالسن فإنه لم يفت الأوان والحمد لله، الإنسان لا يفوت أوان استعتابه وتوبته إلا إذا حضره الموت، وما دام في زمن الإمهال فإنه لا يفوته شيء. أما فيما يتعلق بطلبه العلم الشرعي مع كونه مشغولا كل اليوم فبإمكانه أن يستحضر رسائل أو كتيبة أو أشرطة يستمع إليها من أهل العلم الموثوقين في علمهم وأمانتهم ويحصل على ما تيسر. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول أنا أعمل هنا بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي وهي تبلغ من العمر 55 ولا يوجد محرم لها يحضرها من مصر، وأريد بهذا العمل أن أبرها فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟ حكم الشرع في هذا أن أمه ليس عليها فريضة ما دامت لا تجد محرما ولا يضيق صدره ولا صدرها. الحمد لله، فإن الله تعالى قد يسر للعباد. الحمد لله. ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة في الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج، إذ أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر ويأتي بها أو أن تأتي أمه مع محرم الله من هناك ويتلقاهم فهذا خير، وإنما تيسر فلا حرج على الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ نعمل بمجال تقسيط العقارات في بعض الأحيان ونظرا لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه ونوقع معه عقد يذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الموعد المحدد بالعقد الموقع من كلانا ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على الإطلاق، فهل يعتبر العقار المقصود ملكا للشركة يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقبض الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع، أم يلزم إتمام الإفراغ ودفع باقي القيمة، مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت المحدد وكما ذكرنا؟ هذا البيع لم يتم لأن إعطاء العربون وهو ما قدم الثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن وإن لم يتم فهو للبائع، وهذا البيع لم يتم حتى الآن فلا يجوز بيعه. فالواجب الانتظار حتى يتم البيع، فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه السائلة غادة الغامدي استعرضنا في حلقة مضت لها سؤالين وبقي لها هذا السؤال. تقول تذكر بأنها طالبة في المرحلة الثانوية وقد أعجبت بمدرسة تتصف من الالتزام والخلق بالشيء الكثير، ولكن المشكلة أن بعض الصديقات يسيئون إلى هذه المدرسة من قول وفعل، لأن هذه المعلمة تنصحهم وترشدهم وتمنعهم من لبس المخالف للسنة في المدرسة فيقومون بالإساءة لها والضحك عليها، ماذا أفعل؟ فقد قمت ونصحت الطالبات ولكن لا فائدة، فأرجو توجيه كلمة فضيلة الشيخ محمد للطالبات وللمعلمة. أما الطالبات فنصيحتي لهن أن يتقين الله تعالى وأن يحترمنا حقوق المسلم، وأن لا يسخرنا بمن يلتزم بدين الله ويأمر بالالتزام، بل إن من يلتزم بدين الله ويأمر بالالتزام جدير بأن يكرم ويحترم لأنه قام بطاعة الله. وأما بالنسبة للمعلمة فعليها الصبر والاحتساب، وأن تعلم أن كل من تمسك بدين الله فسيجد له أعداء. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والمتبعون للأنبياء لا بد أن يكون لهم عدو من المجرمين، فعليها أن تصبر وتحتسب، وإذا وصل الأمر إلى حد لا يطاق فإن لها الحق أن ترفع الأمر إلى إدارة المدرسة، وإدارة المدرسة يجب عليها أن تؤدم مثل هذه الطالبات لظهور عدوانهن. أحسن الله إليكم شيخ وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله، السائل سوداني يقول فضيلة الشيخ يقولون بأن الرسول مخلوق من نور، هل هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني آدم وسلسلة آبائه وأجداده معلومة، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قد صرح بما أمر الله به، فقد قال الله تعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال صلى الله عليه وسلم هو عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فقد خلق عليه الصلاة والسلام من طين كما هو شأن بني آدم كلهم. والذين خلقوا من النور هم الملائكة، فإن المخلوقات ثلاثة أقسام، قسم خلقوا من نار وهو إبليس وذريته، وقسم خلقوا من نور وهم الملائكة، وقسم خلقوا من طين وهم آدم وبنوه، وليس هناك قسم رابع. فهذا الحديث أو الأثر أو القولة المشهورة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور كذب لا أصل له. نعم جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من السودان يقول الرسول فيه بأن أعمال العباد تعرض عليه وهو في قبره، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الصلاة عليه، يعني إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه وتبلغه أينما كنا. أما سائر أعمالنا فلا يحضرني الآن هل هو صحيح أو غير صحيح. نعم. أيضا في فقرة الله شيخ يقولون من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره يسمع ويرد، وضحوا لنا كيف يكون ذلك في حياته. والذين يقولون هذا الكلام يستندون للآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا كان الشهداء أحياء فكيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في قولهم؟ نقول: أما كونه صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد فليس به غرابة، فقد روى أبو داود في سننه أنه ما من رجل يسلم على رجل في قبره وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فلا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه فيرد السلام. وأما كونه حيا في قبره فالشهداء أحياء عند الله، والله تبارك وتعالى لم يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء في قبورهم، بل قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن وصلى عليه صلاة الجنازة وخلفه من خلفه من أصحابه، وليسوا يقدمون له الأكل ولا الشرب وهم يعلمون أنه مات، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين ولا يماري فيه أحد. وحياة الشهداء عند الله عز وجل ليست كحياة الدنيا، أي ليست حياة يحتاج فيها الإنسان إلى أكل وشرب وهواء ويعبد ويدعو، هي حياة برزخية الله تعالى أعلم بكيفيتها. وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله استغفر لي، لأن هذا غير ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته، ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. وإذا أردت أن تسأل سؤالا صحيحا فقل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفعه فيا، وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ محمد. قد يتساءل بعض العامة شيخ عبارة: وهذا معلوم بالضرورة من الدين، يعني تعبير العلماء بقولهم هذا معلوم بالضرورة من الدين يعني أن الدين الإسلامي جاء به ضرورة لا بد أن يأتي به. فمثلا وجوب الصلوات الخمس معلوم بالضرورة من الدين، تحريم الخمر بعد أن حرمت كذلك. الشيء الذي لا يمكن أحدا من المسلمين جهله هو المعلوم بالضرورة من الدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. هل الدعاء في المقابر جائز؟ يذهب البعض من الناس إلى المقابر ويدعون ويقولون: ندعو للأموات. أما الخروج إلى المقابر والسلام على أهل القبور والدعاء لهم فهذا سنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخروج إلى المقابر لدعاء الله تعالى عندها فهذا بدعة منكرة، فإن الله تعالى يدعى في كل مكان إلا في الأماكن القذرة التي ينزه الله تبارك وتعالى عن دعائه فيها، فهو يدعى في المساجد وفي البيوت وفي الأسواق وفي كل مكان، ولم يرد فضل في دعاء الله تبارك وتعالى في المقبرة. فلهذا نقول من قصد المقبرة لدعاء الله تعالى فيها فإنه مبتدع ينكر عليه فعله. أما إذا كان يذهب إلى هناك لاعتقاده بركة الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني هذا أشد وأشد، فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذا الذنب وينصح إخوانه الذين يفعلونه. وفي ظني أن غالبا من يفعل ذلك لا يحملهم عليه إلا الجهل والتقليد الأعمى، وإلا فلو أن الإنسان رجع إلى مجرد التفكير لوجد أن هذا سفه، أن يخرج إلى المقبرة ليدعو الله هناك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيمن عبد المنعم من جمهورية مصر العربية يقول: ما هو جزاء الشهيد ومكانته عند الله؟ وهل يغفر الله عز وجل الكبائر التي اقترفها ذلك الشهيد قبل أن يتوب منها؟ وهل يعتبر الشهيد من الستة الذين يظلهم الله في ظله؟ جزاء الشهيد ومكانته عند الله ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. وأرواح الشهداء في أجواف طير الخضر معلقة تحت العرش، وهم يعني الشهداء يغفر لهم كل ذنب اقترفوه إلا الدين، فإن الدين لصاحبه يطالب به يوم القيامة. وأما قول السائل هل هم من الستة الذين يظلهم الله في ظله، فقد غلط في قوله الستة، لأن الذي ورد فيهم الحديث سبعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل أن يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.